متى بالوقت؟ أريد الوقت يا رجل. أنا أسألك بالوقت، متى كفر سلمان؟ متى كفر سلمان؟ بالوقت، بالزمن، بالزمن يا رجل. أنا أسألك، أنت اللي تحكم بكفره. أنت تحكم بكفره، متى كفر سلمان؟ شوف يا أستاذ أبو بكر، جاوب على هذا السؤال من فضلك، جاوب على هذا السؤال من فضلك، حتى ترى ضلالك و يعني بعدك عن عن عن الإسلام إن شاء الله. يلا، متى كفر يا رجل؟ متى؟ أنا جاوبتك، أنا قلت لك لا أرى سلمان كافر. يلا، هذا جوابي. يلا شوف سلمان، هذا أنت سألتني وأنا أجبت. يلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. جميل.